طيب الحبل الذي تتمسك به الآن حتى تضمن لنفسك النجاة ما هو؟ أهم شيء الصلاة. الصلاة حافظت على الصلاة كل المسائل الثانية بسيطة، ضيعت الصلاة كل ما قد فعلته لا قيمة له بعد ذلك. هذا ما أوضحه لنا رسول الله، وهذا ما ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل. لذلك قلت وأقول، نعم وينبغي أن نقول، مجتمعاتنا الإسلامية ينبغي أن تهتم بأمر الصلاة. كل دائرة من الدوائر في كل وزارة من الوزارات ينبغي أن يكون فيها مصلى، مصلى موجود، حتى يتيسر لهذا الإنسان المسلم أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ما قلته وأقوله وأعلنه بين يدي الله عز وجل. في المعسكرات ينبغي أن يكون أمر الصلاة لا أقول ميسرا فقط، بل ينبغي أن يكون ذا اهتمام. الباري عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أولى الناس، أولى الناس، أولى الناس بالالتجاء إلى الله من؟ هم الذين بين الموت والحياة، أليس كذلك؟ ولقد قلتها وقلتها وأعتقد وعلمت أن هنالك توجيها صدر منذ حين بأن لا يمنع أحد من الصلاة قط. نعم هذا ما أعلمه، لكن مع ذلك هنالك من يتجاهل هذا التوجيه ويحاول، لأنه هو ما بيصلي بيمنع الآخرين من الصلاة. يا عمي أنت ما بدك تصلي، كيفك والله يغفر لك والله يهديك ويهدينا، لكن لا تمنع، لا تمنع إخوانك من الصلاة، لا تمنع هذا الجندي من الصلاة. هو الآن يؤدي واجبه الوطني والديني وهو بين الموت والحياة، يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. نعم وهيك؟ نعم هذا ما أقوله. نعم وأنا أعلم أن ما أصابنا إنما هو ببعض ذنوبنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. هذا كلام ربنا يا أخوان، هذا كلام من؟ كلام محمد؟ مو كلام محمد، كلام مين؟ كلام ربنا. قل هو من عند أنفسكم. الصلاة يا أخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في سياق الموت بماذا أوصى؟ بالصلاة، بالصلاة. نعم ولما رحل من هذه الدنيا المنظر اللي خفف آلام السكرات عليه شو هو؟ منظر الصحابة تبعه هم عم يركعوا ويسجدوا، رفع الستر. نعم فرأى المسجد مليء بالمصلين وهم يصلون سجدا ركعا، تبسم، تبسم لدرجة انه السيدة عائشة ظنت انه يعني شوفي، واللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا انه شوفي، وكانوا يفتنون عن الصلاة. ثم فعل هكذا وأسدل الستر وقال الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. آخر منظر رحل به رسول الله إلى الله ما هو؟ منظر أمته وهم يصلون.